بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الأول من محاضرة الضروريات الخمس، تعريفها وأدلتها وأهميتها، وهي المحاضرة الخامسة ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وأفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 ألف من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونتوكل عليك. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، كما ذكرت من قبل، الموضوع الذي نتحدث فيه اليوم أيضا هو الموضوع الثاني من حيث القضايا الكبرى في المقاصد. الموضوع الأول كان هو قضية المصالح والمفاسد ومضامينها ومراتبها وما رأيناه بالأمس، والآن القضية الثانية تتعلق بما يمكن أن نسميه بأمهات هذه المصالح. وأمهات هذه المصالح، أمهات المصالح التي جاءت الشريعة باعتبارها وحفظها ودارت عليها شريعاتها، هي المصالح التي سماها العلماء بأسماء متعددة. وكما قلت أيضا في المقاصد، فكثرة الأسماء وتفاوت معانيها يفيد اكتمال هذا المعنى، لأن المعنى الحقيقي لهذا المسمى لا يكتمل إلا فعلا باستعمال عدد من الأسماء، وكل تسمية تنظر أو ينظر فيها من زاوية وإلى جانب. فإذا موضوعنا هو الضروريات الخمس، وأسميها بهذا الاسم لأن هذا هو أشهرها، وهناك اسم آخر تقريبا يكاد يكون مساويا له في الاستعمال والشهرة والتعبير به عنها، وهو الكليات الخمس. فإذا قيل الكليات الخمس والضروريات الخمس فالمراد عادة شيء واحد، لا سيما إذا تحددت بعدد الخمس. فالكليات الخمس والضروريات الخمس شيء واحد، ولكن مع ذلك قد يعبر بتعبيرات أخرى قد تكون أقل استعمالا. فكما سنرى من العلماء من عبر بالأصول الخمسة كما رأينا، وسنعود إلى ذلك في كلمة الإمام الغزالي، وهناك من عبروا بالأركان الخمسة عن هذه الضروريات. طبعا قبل أن نقف مع دلالة هذه التسميات، لأنه كما قلنا في المقاصد، التعبير عن المقاصد بتعبيرات شتى ليس على سبيل الترادف المطلق، ولكن على سبيل أن كل اسم وكل صفة تبين جانبا من جوانب القضية. إذن قبل أن نعود إلى هذه الأسماء، هذه الضروريات الخمس حتى يكون الأمر واضحا، ولعل الأمر كذلك عند جميع الإخوة، المراد بها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. خمسة هذه: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. إذن هذه هي المصالح الكبرى الكلية التي اشتهرت باسم الضروريات الخمس واشتهرت باسم الكليات الخمس. وقلت إن بعض العلماء قد يسمونها بأوصاف شبيهة أو قريبة، مثل الأصول الخمسة والأركان الخمسة. هذه الضروريات الخمس أو الكليات أو الأصول أو الأركان، تسميتها بهذه الأسماء كما قلت، كل اسم يدل على جانب مع المعنى المشترك، طبعا بغض النظر عن المعنى المشترك، فكل اسم يدل على شيء جانب من هذه الضروريات. فأولا نأخذ الاسم الذي هو أشهر هذه الأسماء وأكثرها تداولا قديما وحديثا، وهو اسم الضروريات. الضروريات جمع ضروري، وقد يقال الضرورات الخمس جمع ضرورة، ولكن الضروريات اسم ضروري، وقد يقصد به أيضا الضرورية أي المصلحة، تقدير المصلحة الضرورية. وقد يقال ضروري أي ما هو ضروري، ما هو ضروري منسوب إلى الضرورة فهو ضروري، والجمع ضروريات. وقد تقدر هنا كما قلت المصلحة فتكون الضرورية وجمعها الضروريات أي المصالح الضروريات. وإذا قلنا الضروري أي الأمور الضرورية، فالأمر الضروري من أمور الدين وجمعه الضروريات، فسواء كان قدر المفرد هو الضروري أو قدر هو الضرورية فالجمع واحد، والمستعمل الجمع أكثر مما يستعمل الإفراد. إذن سواء كان المفرد هو الضروري أو الضرورية أي المصلحة الضرورية أو المقصد الضروري أو الأمر الضروري، في جميع الأحوال فالنسبة هنا لكلمة الضرورة. إذا المدار على الضرورة، معنى هذه الضروريات بحسب هذه التسمية أنها أمور ضرورية أو أنها ضرورات من ضرورات الحياة، بل لا ليس فقط ضرورات من ضرورات الحياة والدينية والدنيوية، بل هي الضرورات حقيقة، هي مصدر، لا ضرورة خارج هذه الضرورات ولا ضرورية خارج هذه الضروريات. فالضروريات كلها هي هذه أو متفرعة عن هذه ومستمدة من هذه. فما هي الضرورة؟ الضرورة هي من الضرر أو من الاضطرار أو هما معا، لأن في النهاية الأصل واحد، الاضطرار والضرر، والأصل هو الضرر، الأصل لغوي، أصل المادة هو الضاد والراء والراء، ضرر ضر وضرر. والضرر معروف ما يضر الناس، ما يلحق بهم الأذى وخاصة الأذى الشديد من آلام وما إلى ذلك، ولكن قد يبلغ هذا الضرر مبلغا كبيرا فتستعمل الأوصاف الجديدة وهي الضرورة والاضطرار. والضرر ينشأ عنه الاضطرار، لأن الضرر يبلغ بصاحبه أن يدفعه إلى أمور ما، إلى طلبها بصفة إكراهية واضطرارية، وهذا هو المعنى في قوله تعالى فمن اضطر، الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر في مخمصة، فمن اضطر، اضطر هنا أي الضرر بلغ به أن يضطره وأن يكرهه وأن يلزمه على أن يبحث عن مخرج وعن حل، كأن تدفعه شدة الجوع أو شدة الخوف أو شدة العطش أو شدة الألم، فيكون الإنسان مضطرا أي مرغما ومكرها وملجأ لكي يفعل شيئا. الإنسان قد يكون أي واحد فينا الآن يشعر بشيء من الجوع والعطش أو حتى شيء من الألم، لكنه ليس في حالة اضطرار، لكن قد يشتد به ذلك ألم أو كذا فينهض، قد تشتد به حتى حاجته فيصبر ويصبر ثم يندفع ولا يبقى مجال، يعني كما يقال ينفذ صبره، فلابد أن يفعل شيئا. ومن لا يجد أن يفعل شيئا يصرخ مثلا، يفعل شيئا فهو مضطر، هذا معنى الاضطرار في الآية الكريمة فمن اضطر، أو فمن اضطر بمعنى أنه صار مكرها وملزما ومدفوعا ويتصرف بكيفية تقريبا لا إرادية، بلغ به الضغط، ضغط الاضطرار والألم وما إلى ذلك والمعاناة من جوع أو كذا، إلى درجة أنه يتصرف تصرفا اضطراريا. والتصرف الاضطراري هنا يقابله الاختياري، إذن ما هو اضطراري عكسه ما هو اختياري، إذن يفقد الإنسان التصرف والسلوك الاختياري وينتقل إلى السلوك الاضطراري. إذن الضرورات هي التي تجعل الإنسان يتصرف بكيفية ليست اختيارية، فالاضطرار عكس الاختيار، يفقد الإنسان اختياره فيتصرف. ولذلك تصرفات المكره والمضطر والخائف وما إلى ذلك كلها من ناحية الشرعية لا يكون ثبوتها ولا اعتبارها معمولا به، لأن الإنسان يفقد إرادته الحرة، فمن تعاقد تحت خوف أو إكراه أو أقر بشيء تحت إكراه أو ضغط أو تعذيب أو كلها ناحية الشرعية لاغية ولا تعتبر، لأن الاختيار قد فقد أو على الأقل اهتز الاختيار ولم يعد الإنسان يعبر عما في نفسه وعما يريد تعبيرا اختياريا. فهذا المعنى الأولي والأول للضرورة وما يتفرع عنها من الاضطرار والضروري والضروريات إلى آخره. الأصل فيها أنها ما الحالات التي يصبح الإنسان فيها ملجأ ومدفوعا إلى أن يتصرف بكيفية من الكيفيات غير طبيعية غير المعهودة. معنى هذا أن ما نعتبره الآن مصالح ضرورية هي كما أو مقاصد ضرورية هي الأمور التي طبعا دائما الألفاظ تبدأ بمعنى ثم يقع نوع من التوسع أو التعديل في الاستعمال الاصطلاحي. ضرورة الشرعية ليست ضرورة لا تصل قد لا تصل في استعمالاتها الشرعية إلى الحد الذي ذكرناه أن يفقد الإنسان الاختيار، لكن على الأقل يتعرض لمعاناة يعني غير معتادة ولا تتحمل في الأوضاع الطبيعية وتخل بحياة الإنسان وتوازنه واستوائه في فكره وبدنه. إذا وصلت الأمور إلى هذه الاختلالات فأصبحت واقعا أو أصبحت شيئا محدقا فالإنسان يكون في حالة ضرورة، سواء وصل إلى ما قلنا بحيث يفقد القدرة على الاختيار والتماسك ويندفع بكيفية لا إرادية ولا اختيارية، أو وأصابه شيء من ذلك بحيث تختل درجة تحمله وتوازنه وتعقده وتماسكه في فيتصرف بكيفية متأثرة بالواقع الذي نزل به أو حاق به، لأنه قد لا يكون قد نزل به تماما ولكن حاق به وأحاط به وأصبح يعني كالمحقق. إذن هذه كلها حالات هي التي توصف المصالح المتعلقة بها والمصالح المطلوبة في هذه الحالة بأنها ضرورة أو ضرورية. ثم وقع أيضا نوع قدر آخر من التوسع في الاصطلاح فأطلقت على ما هو ضروري ولو عن بعد. فحينما نقول الدين مثلا من الضرورات، ففقدان الدين يؤدي إلى الهلاك، أو بعبارة الشاطبي يؤدي إلى التهارج ويؤدي إلى فوت النعيم المقيم والرجوع بالخسران المبين. هذه أمور تقع عن بعد، يعني لا تكون حالة آثارها وتمام نتائجها الوخيمة، لكن بما أنها آتية لا ريب فيها ولا نشك في ذلك، فإذن الدين يعتبر من الضرورات ولو أن فقده لفترة وجيزة من حياة الفرد أو الجماعة قد لا يؤدي بالضرورة إلى هذه الدرجة التي نتحدث عنها. فإذا صار معنى الضرورات التي نتحدث عنها والضروريات التي نتحدث عنها هو سواء كان ضررها البليغ الذي يؤدي إلى فساد كبير في حياة الفرد والجماعة، سواء كان ذلك حالا أو محدقا قريبا أو آتيا لا ريب فيه، في جميع الأحوال أيا كانت يعني درجة حصوله، إذا كان محققا أنه آت ونعرف ذلك فهذه تعتبر من الضروريات. فإذا بهذا المعنى تستعمل الآن كلمة الضروريات والضروريات الخمس. ومعنى الضروريات هنا كما يعرف عامة العلماء أنها ما لا غنى عنه ولا محيد عنه ولا يمكن لحياة حقيقية كريمة منتظمة أن تكون بدونه. فبدون دين يتحول الناس إلى همج ويفقدون حتى إنسانيتهم وكرامتهم رسالتهم والسر وجودهم، كل هذا يفقد إذا فقد الدين، وتفقد الآخرة وهي أدهى وأمر. وحفظ النفوس بطبيعة الحال الأمر فيه واضح، إذا أصبحت النفوس عرضة للتلف والهلاك والاقتتال والمجاعات والأوبئة، واستشرى ذلك واستمر مدة من الزمان، فإنه أيضا يؤدي إلى الهلاك وإلى شبه الهلاك وإلى الاضمحلال وإلى ما نعرفه جميعا. وحفظ العقول كذلك هو كحفظ الدين، لأن الدين والعقل كلاهما على اختلاف الدرجة، يعني سبيل، هما سبيل الرشاد وسبيل الاهتداء وسبيل الإبصار وسبيل التدبير وحسن السلوك وحسن التصرف. فإذا فقد العقل أيضا فقد الدين، ولا دين بلا عقل، ولا يفهم دين ولا يعمل بدين إذا تعرضت العقول للإتلاف والضياع. فإذا العقل ضرورة من ضرورات الناس، تنعكس على أديانهم وأبدانهم وأخلاقهم وأرزاقهم، فبدون عقل حتى السفيه كما نعرف حكمه أنه يحجر عليه، حتى في ماله الذي اكتسبه أو ورثه يحجر عليه، لأنه بدون حتى مع مجرد نقصان العقل السفيه لم يفقد عقله، وإنما نقص عقله وضعف عقله، فمن أصبح غير قادر على تدبير حتى ماله. فلذلك فالعقل من الضرورات، والنسل كذلك، لأن النسل والنفس من جنس واحد، إذا فقدت النفوس في الهلاك المباشر، إذا فقد النسل أو توقف أو تعثر فالهلاك آت ولو بعد حين، للاضمحلال والهلاك والانقراض والتلاشي في البشرية أو في الأمة على وجه التحديد. وهكذا أيضا يقال في المال، المال في جملته للفرد وللجماعة أمر لا حياة بدونه، والمال قوام هذه الحياة الدنيا بصفة خاصة. فإذا حفظ الأموال أيضا من الضرورات، وعلى ما نرى في مزيد من أدلة ذلك. فهذه هي المعنى البسيط والأولي لهذه الضروريات الخمس، ومعنى تسميتها بالضروريات. فالضروريات ما لا غنى عنه للفرد ولا للجماعة، وإذا اختل وإذا غاب وإذا فقد وإذا انخرم، انخرمت معه الحياة وتعرضت، طبعا لا قد لا تتعرض للفناء الفوري، ولكن تتعرض للانحطاط الشديد إلى درجة البهيمية كما في حال فقد الدين والعقل، وقد تتعرض حتى لشيء من الهلاك والانقراض إذا فقد النفوس أو النسل أو المال. فالضرورة هنا أن حياة الإنسان حتى في حدها الأدنى لا يمكن أن تكون بدون هذه الأمور الضرورية في الحد الأدنى. إذن الضروريات تضمن الحد الأدنى، بدونها حتى الحد الأدنى لحياة بشرية يعتد بها يكون مفقودا أو معرضا للفقدان الوشيك. هذا معنى تسميتها بالضروريات. وأما وجه تسميتها بالكليات، هذه الضروريات الخمس، الدين، حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ذكرت وجه تسميتها بالضروريات ووصفها بالضروريات. أما وجه تسميتها ووصفها بالكليات فهو أن كل واحد من هذه المصالح أو كل واحدة من هذه المصالح حفظها ليس حفظا جزئيا في حكم واحد أو في بضعة أحكام، أو خص لها حكم معين أو حكم لكل واحد، لا، أحكامها ومقتضيات حفظها وأسباب حفظها مبثوثة في كل، هذا معنى كلية، في كل الشريعة، فهي كليات أي محفوظة في كل الشريعة وفي مجموع الشريعة، فليست في باب معين أو خص لكل واحدة منها حكم فقيل يجب حفظ دينكم أو يجب حفظ أرواحكم وأنفسكم أو آية تتعلق بالعقل وحديث يتعلق بالمال، لا، هذه الضروريات الخمس حفظها كلي أي مبسوط في كافة أحكام الشريعة. فإذا أخذنا أي واحد منها حتى لو أخذنا آخرها رتبة هو حفظ المال. فحفظ المال سواء نظرت في أحكام الطهارة ستجد أحكاما فيها حفظ المال، أو نظرت في الصلاة ستجد أحكاما فيها حفظ المال. ففي المال مثلا حفظ المال أن الإنسان إذا لم يجد الماء وكان ماله قليلا وليس له إلا ما يحتاجه لا يلزمه شراء الماء، لا يلزمه إذن، فقدم حفظ المال على شراء الماء لأجل الوضوء أو الاغتسال فيتيمم ويحفظ ماله. إذا جئنا إلى الصلاة على سبيل المثال، إذا كان الإنسان إذا انعدم الأمن وانخرم الأمن قد لا يلزم الشخص بالذهاب إلى صلاة الجماعة ويقال له صل في رحلك صيانة وحماية وحراسة لمالك. وهكذا في كل شيء، يعني حفظ المال مرعي يعني ملتفت إليه وله اعتبار حيث ما ذهبنا في أبواب الشريعة إشعارا بأن حفظه هو حفظ كلي وإشعارا بكونه من المصالح الكلية، هذا فضلا عن الأحكام المباشرة في المال. الكليات لها أحكام مكثفة ومباشرة في بعض الأبواب، لكن حفظها منتشر ورعايتها منتشرة في كافة أبواب الشريعة، فهذا معنى تسميتها بالكليات، الكليات الخمس أو من المصالح الكلية أو المقاصد الكلية. وكذلك تسميتها بالأصول كما سنذكر وقد ذكرنا من قبل، ولكن سنعود إلى كلمة الإمام الغزالي من أقدم من ذكر هذه الكليات، وهو قد سماها أصولا بعد أن ذكرها قال: فكل ما يحفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوتها فهو مفسدة. وسنعود إلى نص الغزالي. المهم عندنا الآن الشاهد هو أنه سماها أصولا. ومعنى الأصول أيضا تسميتها بالأصول يكشف وجها آخر وجانبا آخر من هذه المصالح ومن هذه المقاصد، هو أن هذه الكلمات الجامعة هي أصول لفروع لا تكاد تنحصر. فحين نقول حفظ الدين تدخل هنا تفاصيل وأحكام ومصالح فرعية وجزئية لا حصر لها. فإذا حفظ الدين هو أصل لعدد كبير من الأحكام والآداب والمقتضيات والعقوبات والتكاليف، هي فروع لهذه المصلحة، سواء نظرنا إلى الأحكام أو نظرنا إلى ما يترتب عليها من المصالح. فإذا مصالح حفظ الدين تنعكس في الأخلاق والسلوك والأموال والعلاقات، فحفظ الدين أصل يتفرع عنه عدد كبير من الأحكام ما لا ينحصر. وهكذا يقال في كل في بقية هذه المصالح، فهي أصول وكل أصل ينبني عليه سواء مما هو منصوص في الشريعة أو مما يقتضي أو مما يلزم مراعاته في اجتهادات المجتهدين. فإذا المجتهد قد لا يجد دليلا في مسألته إلا أنه يقول وحفظ المال أصل من أصول الشريعة، وهذا الحكم وهذا التصرف يعني يقتضي أو لا يقتضي، أو فيه حفظ مال أو لا ليس فيه، أو هو ضد حفظ المال فيجب منعه أو الحكم بتحريمه أو كراهته أو عكس ذلك إلى آخر. فيصبح هذا الأصل أو يصبح هذا المقصد أصلا يفرع عليه الفقهاء والمجتهدون وولاة الأمور والقضاة، كل من بأيديهم أن يفرعوا وأن يجتهدوا فعلا يتخذون من هذه الكليات ومن هذه الضروريات أصولا لاجتهادهم. فهذا معنى تسميتها أيضا بالأصول. ولذلك الغزالي قال: فكل ما يخدم هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. إذن أصبحت هذه الأصول هي ضابط للمصلحة، تستعرض ما لا يحصى أمامك من المصالح، فما يخدم واحدا منها أو اثنين أو كلها، واحدا على الأقل، فهو يعتبر مصلحة، يعطى صفة مصلحة شرعية ومقصد وصفة مقصد شرعي لكونه يحوم حولها ويخدمها ويصب فيها. وأيضا كيف نعرف المفسدة؟ نعرف المفسدة بأن نعرف أن شيئا ما يضر بها ويتنافى معها فهو يحكم عليه بأنه مفسدة. إذن هذه معنى أنها أصول يحكم بها ويفرع عليها. نعم أيوة تفضل. سنأتي إلى هذه خلونا الآن مع حفظ النسل وسنأتي إلى التعابير الأخرى وإلى نعم إن شاء الله. لا قد يراد وقد عند التدقيق لا ليس نفسه، ولكن بعض العلماء قد يطلقونه يعني النسل والعرض والنسل والنسب، فسنأتي إلى هذه النقطة إن شاء الله. كذلك من الأسماء التي أطلقت على هذه الضروريات اسم الأركان، وبذكر وصف الأركان أبدأ في ذكر بعض من ذكروا هذه الضروريات من المتقدمين. والمتقدمون هنا يعني ليسوا أقدم على الأقل فيما بين أيدينا من القرن الرابع، فأول من ذكرها فيما وقفت عليه كما قلت سابقا أبو الحسن العامري في كتابه الإعلام بمناقب الإسلام، فهو سماها أركانا وإن كان في تفاصيلها سماها بأسماء مختلفة قبل أن تستقر أسماؤها فيما بعد مع الإمام الغزالي. أبو الحسن العامري المتوفى كما ذكرت من قبل سنة 381 سنة 81 و300 للهجرة، ذكر في كتابه الإعلام بمناقب الإسلام صفحة 125 لمن أراد، قال كان يتحدث، طبعا أنا ذكرت من قبل أن هذا الكتاب فإذا أردنا أن نصنفه بتصنيف المعروف اليوم هو في علم مقارنة الأديان، وهو يقارن ما في الإسلام من أسس وشرائع وعقائد مع بقية الأديان المعروفة والسائدة آنئذ. فقال قال رحمه الله: وأما المزاجر، المزاجر يقصد الآن يقارن في مجال العقوبات، هذا المقصود بالمزاجر. المزاجر جمع مزجرة وليس مجزرة، مزجرة بتقديم الزاي على الجيم، مزجرة من الزجر. فالمزاجر قصد بها العقوبات، أي لا يقال الآن نظام الجنائي أو القانون الجنائي أو التشريعات الجنائية إلى آخره. الزواجر، طيب الزواجر والمزاجر هو شيء واحد. قال: وأما المزاجر، طبعا يتحدث عن مجمل الأديان التي يقارن بينها وهي الإسلام وأديان المعروفة آنئذ. قال: وأما المزاجر فمدارها أيضا عند ذوي الأديان الستة التي يقارن بينها، إسلام اليهودية والمجوسية والمشركين وهذه المذكورين في الآية الذي إن الذين آمنوا. وأما المزاجر فمدارها أيضا عند ذوي الأديان الستة لن يكون إلا على أركان خمسة، هذا كلمة الأركان التي استعملها. إذن مدار المزاجر في الأديان الستة كلها قائم على هذه المزاجر وما ترمز إليه من مصالح. أولا مزجرة قتل النفس كالقواد والدية، مزجرة قتل النفس، مزجرة أي العقوبة الزاجرة عن قتل النفس كالقواد والدية. ثانيا مزجرة أخذ المال كالقطع والصلب، مزجرة قطع المال أي العقوبة الزاجرة عن أخذ المال وعن اغتصاب المال وسرقته كالقطع والصلب. الصلب المذكور هنا هو المذكور في الحرابة، نعم، لأن الحرابة غرضها المال بالدرجة الأولى فهي سارقة منظمة. وثالثا مزجرة هتك الستر، إذن هذا تعبير آخر عما سنعود إليه، مزجرة هتك الستر كالجلد والرجم. إذن أتعبر عن هذه المصلحة التي يعبر عنها لاحقا بالعرض والنسل، هو عبر بهتك الستر، الستر كالجلد والرجم، جلد والرجم اللي هي عقوبات الزنا والقذف. ومزجرة سلب العرض، إذن نعم فرق بين الأمرين، العرض كالجلد مع التفسيق. إذن هذا هو القذف، معناه السابق يتعلق بالزنا، وقد يلحق به حتى اللواط عندما يلحقون اللواط بالزنا. مسجرة ثلب العرض، انتهاك العرض، هذا معنى ثلب العرض. ثلب العرض كالجلد مع التفسيق، لأن التفسيق هو عقوبة أيضا إضافية مع الجلد. وأخيرا مسجرة خلع البيضة كالقتل عن الردة، مسجرة خلع البيضة كالقتل عن الردة. وهذا هو، هذه هي القضية أو المصلحة التي عبر عنها فيما بعد أو عند غيره بحفظ الدين. وطبعا حفظ الدين في المفهوم الإسلامي وخاصة الذي وضع فيه حد الردة، ومقترن بين حفظ الجماعة، حفظ وحدة الجماعة والانتساب إلى الجماعة، يقابله مفارقة الدين ومفارقة الجماعة. ولذلك حتى الحديث قال التارك لدينه المفارق للجماعة، نظرا للاقتران الذي كان وقد يكون في كثير من الحالات بين مفارقة الدين ومفارقة الجماعة ثم الانقلاب عليها والالتحاق بصفوف أعدائها. فهو عبر بمسجرة خلع البيضة كالقتل عن الردة. إذن هذه كلمات ليست بالشكل الذي نتداوله الآن، لكن كلها تقريبا تقابل ما نتحدث عنه من ضروريات. نعم تفضل تفضل تفضل. يعني الأمور تنضج شيئا فشيئا، لم يذكر كذا وعبر بكذا، هذا صحيح، لم يذكر العقل. نعم حفظ العقل. نعم صحيح. فأنا قلت أول من ذكرها يعني على وجه التقريب، لأنه حتى الألفاظ مختلفة، وطبعا ها هنا لم يذكر العقل وسيرد ذكره عند اللاحقين، وسيأتي أيضا شيء من التوضيح لماذا أحيانا العقل حتى بعد هذا الزمن قد لا يذكر العقل باعتبار أنه في نظرهم داخل في حفظ النفس. فسنعود إلى هذه المسألة. هذا العامري، وبعد ذلك وجدنا العامري كما قلنا في أواخر القرن الرابع، بعد ذلك بنحو قرن، ربما تكون هنا حلقات مفقودة الله أعلم في انتظار أن تكشف إن كانت، ننتقل إلى الجويني. الجويني أيضا تكلم حول هذه الضروريات الخمس بطريقة لا تبعد عما قاله العامري، ولم تصل إلى الدرجة التي جاءت وسنراها بعد لحظات مع أبي حامد الغزالي. الجويني من كلامه في البرهان، من كلامه الذي يقترب جدا من الموضوع ويعطي فيه كلمات مضيئة في هذا الاتجاه، قوله رحمه الله: فالشريعة متضمنها مأمور به ومنهي عنه ومباح. الشريعة متضمنها مأمور به ومنهي عنه ومباح. فأما المأمور به فمعظمه العبادات، وأما المنهيات فأثبت الشرع في الموبقات منها زواجر، وأما المنهيات فأثبت الشرع في الموبقات منها أي العظائم منها، المنهيات كثيرة لكن لم يعاقب الشرع في العقوبة الدنيوية إلا على بعضها وهي التي وصفها بالموبقات. فأثبت الشرع في الموبقات منها زواجر، وبالجملة الدم معصوم بالقصاص، الدم إذن حفظ النفوس، والفروج معصومة بالحدود، وهذا هنا يدخل الزنا والقذف، والفروج محفوظة بالحدود، والأموال معصومة عن السراق بالقطع. هذا كلام الجويني، وهو لا يبلغ إلى درجة الاستقصاء والدقة التي في العبارات التي نجدها بعد، لكن هذه كلها تنبيهات وكلام نفيس. الإنسان حينما يقول شيء أول مرة فيكفي أنه قد نبه عليه، ولو لم يوسع ولو لم يستوعب ولو كان في كلامه حاجة إلى مزيد من الدقة، كل هذا لا ينقص قيمة أنه سبق ونبه وانتبه. هذا نوع من النظر والتأمل في أحكام الشريعة وتصنيفها وتمييز مرتكزاتها الأساسية. بعد الجويني فعلا وجدنا الإمام أبا حامد الغزالي يعني يتحدث عن هذه الضروريات بكيفية واضحة تماما ودقيقة، وتقريبا منذ تكلم فيها الغزالي لم يكد أحد يضيف شيئا يذكر. الغزالي ذكر هذه الضروريات الخمس أو هذه المقاصد الخمسة أو الأصول الخمسة كما سماها في مواضع كثيرة من كتبه، وخاصة في كتابيه المستصفى وشفاء الغليل. وفي المستصفى ذكرها بالكلام الذي نأتي على ذكره ونعرض له مرارا، وهو قوله: ومقصود الشرع من الخلق أن يحفظ عليهم، مقصود الشرع من الخلق أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يحفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة. هذا هو النص الأساسي للغزالي الذي ذكر فيه هذه الضروريات. نعم، قال: ومقصود الشرع من الخلق أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يحفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة. إذن هذه الكلمات الخمس التي ذكرها الغزالي فعلا اعتبرت، والدليل هو اتباعها والأخذ بها في من جاء بعده، اعتبرت يعني في غاية الدقة والوضوح، وكونها أيضا جامعة فعلا. ولذلك دأب الأصوليون فيما بعد على أن يقولوا المصالح الأساسية أو الضرورية أو الكلية هي هذه لا غير، كما سنرى تقالون تنحصر الضروريات ها هنا، وهذا موضوع أيضا سنناقشه قليلا، والباب مفتوح دائما لمن أراد أن يقول شيئا. كذلك مما قاله الغزالي والإشارة إليه موجودة عند العامري، قاله في مواضع وكرره، أن هذه الأصول الخمسة محفوظة في جميع الملل، حتى قال في كلام معناه: لا يتصور في أي شريعة تأتي لمصلحة العباد أن تخلو من حفظ هذه الضروريات ومن حفظ هذه الأصول الخمسة. ولذلك فيما بعد، بعد إشارة العامري لأنه قال: وأما المزاجر فمدارها أيضا عند ذوي الأديان الستة، فاعتبر أن هذه الأمور التي ذكرها ليست خاصة بالشريعة الخاتمة، الشريعة الإسلامية المحمدية، ولكنها أمور متكررة ومشتركة وثابتة، لأنها أركان وأصول وأسس، والشرائع لا تختلف في الأركان والأصول والأسس، وإنما تختلف في بعض الفروع وليس حتى في كل الفروع. إذا جاء الغزالي فقالها ما أشار إليه العامري صرح به الغزالي وأكده وأعاده، وهو أن هذه الأصول محفوظة في جميع الملل، ولا تتصور ملة من الملل والشريعة من الشرائع الإلهية أن تخلو من هذه الضروريات الخمس. ثم أيضا تواصلت جهود العلماء إلى أن قالوا: ليس على سبيل الافتراض والتسلسل العقلي والعقدي، بل وقفوا على ذلك ونظروا في الشرع فوجدوا أن هذه الأمور فعلا وهذه الموبقات محرمة في جميع الشرائع، والمصالح المقصود حفظها بهذه العقوبات والتحريمات أيضا معتبرة في جميع الشرائع، ففي جميع الشرائع الأديان والعقول والنسل وحفظ الأنفس وحفظ الأموال، هذه أمور مستقرة ومضطردة ومشتركة، وهذا يزيد من قيمة وأهمية وصفها بأنها أصول أو أركان كما قال العامري. إذن هذه كلمة الغزالي، وكما قلت أصبحت منذ قالها وعادها سواء لأهميتها سواء بتسميتها بالأسماء المذكورة بل حتى ترتيبها لم يقع فيه إلا مراجعة قليلة سأذكرها حينما أعود إلى مسألة الترتيب. فمعظم العلماء إلى الآن يذكرونها بهذا الترتيب الذي ذكره الغزالي، ومعظمهم يذكرونها بهذه الألفاظ والأسماء التي ذكرها الغزالي. أقول معظمهم، معناه قد نجد من يغاير في بعض التسميات، من يغاير أحيانا في مسألة الترتيب، لكن على العموم التسميات والترتيب والعدد تقريبا بقي مستقرا عند عامة الفقهاء والأصوليين على مر العصور وإلى الآن. إذا فيه شيء قبل أن ننتقل الآن، ننتقل إلى أدلة هذه الضروريات، ومن أين أتت هذه الضروريات، وكيف استخلصت هذه الضروريات. نعم، في شيء الترتيب سآتي إليه إن شاء الله. أدلة هذه الضروريات كما ذكرت في غير ما قضية مما مر بنا كقضية المصلحة وقضية مقصدية الشريعة نفسها، هذه القضايا الكبرى عادة أقوى ما يكون فيها هو الاستقراء، لأنها أحكام تطلقها على الشريعة كلها. تقول الشريعة تعتمد المصلحة، إذا أنت تتحدث عن الشريعة كلها فتحتاج إلى استقراء الشريعة. تقول الشريعة معللة تحتاج إلى استقراء. تقول الشريعة تراعي المصالح أو تسد الذرائع تحتاج إلى استقراء. فدائما القضايا الكلية حقيقة حتى لو نطق بها دليل معين، آية أو حديث أو آيتان، عادة العلماء يلجؤون فيها إلى الاستقراء، لأن هذا تطلق حكما كليا، يعني يحتاج أقوى دليل له وأقوى توقف أو وقوف عليه هو الاستقراء الواسع للشريعة. فإذا هذه الضروريات الخمس الذي يذكره العلماء أنها ثبتت بالاستقراء. بالاستقراء ثبت أن مدار الشريعة كلها على هذه الأمور الخمسة. والذي قد يقع من تفاوت هو أنه حين، وهذا لا يضر كما رأينا أمس في الانتقاد الذي وجهه ابن تيمية، هو أنه في أحيانا في شرح هذه الضروريات والاستدلال لها وبيانها قد يقع إغفال بعض الجوانب والتضخيم أو التركيز على بعض الجوانب، هذا قصارى ما يمكن، وإلا فليس هناك شيء هكذا يعتبر المتمسكون بهذه الضروريات، أنه ليس هناك شيء من المصالح ولا من أحكام الدين يخرج عن هذه المحاور الخمسة وهذه الأصول الخمسة. بمعنى كأنهم يقولون أي حكم تتصوره وتعرفه وتذكره سنقول لك داخل في حفظ الدين أو في حفظ النسل أو المال أو العقل أو النفس. إذن هذه هي المصالح الكلية الجامعة. وأيضا فإن الحياة نفسها ضرورياتها التي لا تسير بدونها هي هذه. هناك مصالح كثيرة بطبيعة الحال، لكن في النهاية كلها تنتسب إلى هذه، أو أنها لا ترقى إلى أن تكون بهذه الدرجة من الضرورة. فإذا قد يذكر الناس عددا من الأمور الضرورية هي عبارة عن مفردات وتفصيلات وجزئيات داخل هذه العناوين الكبرى. فإذن يقولون باستقراء الشريعة، باستقرائنا لأحكامها، باستقرائنا لنصوص الكتاب والسنة، نجد أنه لم نجد شيئا غير هذه، ووجدنا كل شيء في الشريعة راجع إلى أحد هذه الضروريات أو راجع إلى اثنين منها أو إلى ثلاثة، المهم لا يخرج عن واحد منها أو لا يخرج عن مجموعها. فهذا الدليل الأقوى. وطبعا هذا الدليل لمن أراد أن يناقشه فليتصور أي حكم ولنرى إن كان يخرج عن هذه العناوين أو لا يخرج. أما أن نذكر فالأمر يعني كل أحكام الشريعة داخلة يمكن التمثيل بها والاستشهاد بها في هذا المعنى. لكن مع ذلك هذا لا ينفي أن هناك نصوصا من القرآن ومن السنة نبهت بشكل مركز وبشكل جامع على هذه الضروريات. هناك أحكام، هناك نصوص قد تجدها في الآية أو في بضع آيات، قد تجد هذه الضروريات مذكورة بشكل مجموع ومركز، قد لا يحوجك إلى كثير من الاستقراء، وإن كان الاستقراء حاصلا، لأن استقراء الشريعة العلماء لا يقصدون أن يقوموا باستقراء الشريعة لأجل المسألة. العالم بطبيعته يكون لا يكون عالما حتى إذا كان حتى يكون قد قام باستقراء الشريعة كلها، لا يكون عالما. فإذا معرفته بالشريعة كلها إلا ما ندى ونذر هذا تلقائيا يجعله مستقريا للشريعة تلقائيا، فيستطيع أن يقول هذا فيها وهذا ليس فيها وهذا من سماتها وهذا كذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا. يعني هناك استفسار حول ما يذكره علماء السنة، يعني محدثون وكذا، ما يدور بينهم أن استقراء السنة لشخص أو يعني جماعة أو نحوه لا يمكن أصلا، يعني استقراء السنة، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه مثلا قد استقرأ السنة كلها أو نظر فيها. فارتباطه بالموضوع يعني من ناحية الاستقراء. نعم. طيب، إذا السؤال هو لا القول بأن لا أحد يستطيع استقراء السنة كلها والإحاطة بها. هذا الكلام ربما أقدم من قاله فيما هو بين أيدينا هو الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، وذكر أنه لا أحد يحيط، ونقاش لا أحد بمفرده يحيط بالسنة كاملة، كما لا أحد من أهل العربية واللسان العربي يحيط بمفردات العربية كلها، لا بد أن يفوته. لكن الذي نتحدث عنه نحن أولا هو ليس استقراء قام به الشاطبي أو العامري أو الجويني أو أبو حنيف، لا، هذا استقراء قام به جميع العلماء، بمعنى ما فات هذا عرفه هذا وما فات هذا عرفه هذا. فإذا حينما يقال لماذا هذه الأمور لم تبرز ولم تتبلور إلا في القرن الرابع والخامس، معناه أن الأحكام التي تطلق في الرابع والخامس هي حصيلة العلماء من قبل، يقول هذا ويؤكده هذا ويزكيه هذا ويدققه هذا، فإن هذه شهادات تتواصل، ونحن إلى اليوم لم ننقض ذلك. إذن معناه أنه إذا قال مثل هذا الكلام 10 أو 20 من العلماء، فمعنى أنهم قد اطلعوا على السنة كلها فضلا عن القرآن كله، فلا أحد قام باستقراء بمفرده وأعطى هذه النتائج، بل كل واحد منهم يرث ما قاله المتقدمون وما وصل. وحينما يقول هو ويطلق حكما له من المعاصرين ومن المناوئين والموافقين والمخالفين، ويأتي بعده ممن يمحص وينتقد، فحينما تستقر هذه الأمور دائما يتأتى للعلماء أن يقولوا هذا استقراء، لأن هذا نطق به واستنتجه ووصل إليه جماهير العلماء وليس واحدا منهم. ذلك أحسن الله إليكم فيما يخص النقطة التي ذكرها الأخ، أنه لا يحيط بالسنة أحد، كلمة الإمام الشافعي، أنها كذلك حملها بعض أهل العلم على أن مراد الشافعي في الإحاطة بالسنة بجميع مثلا رواياتها وبجميع بارك الله فيك أسانيدها، لهذا المعنى لا يحيط بها. وإلا فمن أهل العلم من وصف مثلا كل حديث لا يعرفه أبو عبد الله فليس بحديث، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، من أهل العلم من وصف بهذا الوصف. ولكن المراد أن الحديث الواحد قد تكون فيه عدة روايات وعدة أسانيد في هذا الإسناد وهذه الطريق، ما يوضح ويزيل يعني إجمالا في الطريق الأخرى أو يبين مبهما في الطريق الأخرى. فمراد الإمام الشافعي والله أعلم ما ذكره بعضهم في تفسير كلمته، أنه يريد الإحاطة بالسنة بجميع أسانيدها وطرقها ورواتها والروايات الواردة في الحديث الواحد. هو أن يكون المقصود هو الإحاطة بالروايات أي المرويات أي المتون، هذا صحيح، لأننا نتحدث عن نصوص السنة. وأما إدخال الأسانيد في هذا الباب هذا بعيد جدا، فكلام الشافعي وقد قرأته مرارا من زمن طويل، يعني يتحدث عن السنة، السنة نفسها، الأسانيد ليست من السنة، ليست جزءا من السنة، الأسانيد هي طرق كما هو معروف. ولكن مع ذلك ها هو الواقع، هل ادعى أحد، دعك ممن يقول عن مالك وأحمد، هذا مبالغات يعني وتنويه وتصوير لسعة علم هؤلاء العلماء، ولكن لا يستطيع لا ابن تيمية ولا أحمد ولا البخاري أن يقول ليس هناك حديث لم أعلم، هذا لا يستطيع أن يدعيه أحد. فإذا المسألة لا ينبني عليها مشكل، يعني أن يفوت ابن تيمية مئات من الأحاديث أو عشرات، بل الإنسان أحيانا يحفظ الحديث في صغره وينساه أيضا لم يعرض له، فيصبح خارج حفظه وخارج حصيلته. هذه مسألة ضلة، يعني لا ليس فيها أي إشكال أن يفوت أحد العلماء أو عددا من علماء، بل كل العلماء يفوته شيء قليل أو كثير من الأحاديث، بل الصحابة نفسهم، الصحابة أنفسهم ليس هناك يعني أقرب إلى السنة ومعايشة من الصحابة، ويقال غاب عنه هذا الحديث وفاته هذا الحديث، وأبو بكر يسأل عن كذا، وعمر يقول من قال كذا، طبيعية جدا. الاستقراء التام أنا أقول ربما لا نستطيع أن نقول إن واحدا قام بالاستقراء التام واحد، لكن مجموع العلماء حينما تتضافر جهاداتهم وأحكامهم في أمر من الأمور، حينما تتطابق شهادتهم أن ليس في الشريعة كذا وليس في السنة كذا، فيقوله الواحد ويتداوله ربما مع زملائه ومشايخه، ويأتي من بعده فلا ينقضه ولا يعلق عليه، حينئذ نصبح أمام حصيلة لشهادة جماعية، شهادة علمية جماعية، وهذا بكل تأكيد يدخل فيه الاستقراء التام. هذا شيء. وثانيا نحن حينما نقول استقراء، وحتى إذا قلنا استقراء التام، لا يلزم منه الاستقراء التام لنصوص الشريعة حرفا حرفا وجملة جملة، لا حاجة إلى هذا البتة. والاستقراء التام لا قيمة له ولا فائدة منه. الاستقراء هو أن يقع الاستقراء في أجزاء واسعة ثم تطلق الحكم على الباقي، أما استقراء كل الجزئيات هذا لا لا لا يبقى معنى للاستقراء، حينئذ نصدر الحكم على كل جزئية جزء. فقيمة الاستقراء لا سيما نحن نعرف أن شريعة الله كسننه في هذا الكون مضطردة، لها سنن ولها وجهة معينة ولها انسجام ولها توافق. فإذا قمنا باستقراء عشرات من الأحكام فقط، فضلا عما إذا أصبحت مئات الأحكام وكلها تصب في حفظ النفوس مثلا، وفاتنا من ذلك المئات أو العشرات، هذا لا يضر في شيء، نحن نصبح على يقين أن هذا قد ثبت بعشرات الأحكام ومئات الأحكام، وأحكام الله كلها تنبع من مشكاة واحدة ومن مقاصد واحدة، فالباقي على، بمعنى أنه إذا فات الشيء القليل هذا العالم أو ذاك فجزم هو بنفسه أن الأمر كذا وكذا، فكلامه صحيح لا شك فيه، ولا تتوقف صحته على ما يسمى بالاستقراء التام. الاستقراء التام هذا موجود عند المناطق وفي خيالاتهم، وأما من ناحية العملية لا يحتاجه، لأن الاستقراء معمول به في جميع العلوم، وفي جميع العلوم لا يتوقف أحد على الاستقراء التام. استقراء مستعمل في الاقتصاد وفي الطب والفيزياء والكيمياء والفلك وفي كل شيء، العلوم الاجتماعية. لكن ما معنى استقراء؟ يعني استقراء عينات واسعة متعددة من جميع الأصناف والأعمار مثلا والجهات والمناطق والأشكال وكذا، فنجدها كلها تصب في وجهة واحدة فيطلق الحكم وتترتب النتائج وتمضي الحياة. نعم، لأنه وصفوا بأنه من أهل الاستقراء التام مثل الإمام الذهبي مثل تيمية والحافظ. الاستقراء التام إذا كان استقراء واسعا جدا هذا قد يطلق عليه الاستقراء التام، يعني لا يلزم أنه لم يفت منه حرف واحد، لا، حكم أغلبي. استقراءات المعمول بها كلها أحكام أغلبية على العموم، لكن هناك أحكام لا تحتاج حتى إلى الأغلبية، لأن هذا فيه نقاش، هل الاستقراء ينبني على الكثير أو على الأكثر؟ هناك استقراءات تنبني على الكثير ولا تحتاج إلى الأكثر، يعني تستقرئ 30% من القضية و 20% وتمضي، وهناك قضايا قد تحتاج إلى استقراء أكثر وليس كثيرا، أي أن تقوم باستقراء أكثر نصوص المسألة أو أكثر جزئيات المسألة. ثم هناك الاستقراء التام الذي يعني يعلم جميع من لهم خبرة في هذا المجال أنه لا يفيد شيئا، لأن قيمة الاستقراء هو أن أقوم باستقراء نسبة كبيرة وواسعة ثم أعمم الحكم. هنا يكون الاستقراء فائدة أن أعرف من خلاله ما لم أقف عليه، أعرف حكم ما لم أقف عليه ومما فات. ما علم أن الشريعة نصوصها على العموم محصورة، ولذلك استقراء شبه التام الذي قد يوصف بأنه تام هذا كثير فيها، ولا سيما إذا تعدد القائمون عليه، فما فات هذا أدركه هذا، وما أغفله هذا وقف عليه هذا، فإذا تطابقت شهاداتهم بنفس الحكم وأنه لا شيء يخالف هذا خلاص يكون تاما على التحقيق بالنسبة لمجموعهم. أن يذكر الإجماع في المسائل كابن المنذر وحزم وغيرهم، لا يذكر الإجماع إلا إذا كان عنده استقراء لأقوال الأئمة وفقهاء الأمصار في سائر العصور. نعم، هذا موضوع آخر يظهر ما نقوله، لأن الاستقراء التام أيضا في هذه الحالة متعذر. فإذا حتى بالنسبة للصحابة أحيانا يصعب أن تقول كلهم قالوا، فنكتفي عادة مشاهيرهم قالوا، خلاص نقول قالوا وأجمعوا، وأما بعد ذلك فالأمر يعني أعسر. هل جميع العلماء عبروا؟ هل جميع العلماء كتبوا ما عبروا عنه؟ هل جميع ما كتبوه حفظ؟ هل جميع ما كتب وحفظ وصل إلى ابن حزم ووقف عليه؟ لا، غير ممكن. فإذا يكتفى يعني بما ظهر ويطلق الحكم، ومن عنده استدراك فليأتي به، وإذا لم يأتي استدراك عبر القرن والقرنين والثلاثة قرون يصبح الأمر فعلا مسلما. إيه بكل تأكيد. لا، هو هذا كلام على كل حال. المجتهد معناه لتحصل له أهلية الاجتهاد، لكن حينما يريد أن يجتهد في النازلة عنده 500 حديث، ممكن يبحث على 500 حديث في مسألته أو 100 أو كذا. ففرق بين أهلية الاجتهاد وممارسة الاجتهاد. عند الاجتهاد يحتاج أن يتقصى في مسألته على وجه التحديد، لكن أهلية الاجتهاد تحصل بقدر واسع. يعني قضية 500 ما ليست يعني شيئا، ما لا في الآيات ولا في الأحاديث. الآيات كلها آيات أحكام، والأحاديث كلها آيات أحاديث أحكام، لكن هذه أقوال لتقريب الصورة فقط. لو أخذت حتى تسمع وحتى تسجل فاصل. فيما نحن بصدد أن الاستقراء هنا إنما هو متعلق بالأحكام وليس بالنصوص، فقد يكون هناك حكم تدل عليه عشرات الأدلة يكتفى منها بدليل واحد، فلو غابت عن المستقري عشرات النصوص لا يضر في ذلك. لا، هو إذا تعلق الأمر بالبحث في حكم معين وجزئية معينة نبحث في هذا هل هو حلال أو حرام، هذا فعلا ممكن ما تقول. لكن حينما نقول استقراء الشريعة، استقراء الشريعة هو استقراء نصوصها، لأن الحديث قد يستنبط منه فلان تحريم كذا، ويأتي الآخر فينتبه إلى أن فيه إباحة كذا وفيه كذا، فلا بد من النظر إلى الحديث بكامله وإلى الآية بكاملها. لكن لو كنا نبحث عن حكم مسألة معينة فعلا قد نقتصر من الآية أو من الحديث على الجزء الذي فيها. فالحديث بني الإسلام على خمس، أنا أبحث عن وإقام الصلاة ولا أقف عند بقية ألفاظ الحديث اللي فيه، وهكذا جميع الأحاديث أو على الأقل معظم الأحاديث فيها أحكام متعددة، والآية الواحدة فيها أحكام متعددة. فإذا كان الإنسان يبحث عن جزئية هذا نعم قد ينظر إلى أجزاء، إلى ما يسمى الشاهد، ما هو الشاهد عنده. أما إذا تعلق الأمر الآن بالاستقراءات العامة للشريعة وكلياتها فالنظر هنا في النصوص بكاملها وبمجموعها. إذن هذا الدليل الأول، وهو استقراء العلماء للشريعة، وهو استقراء كما قلت يمتد عبر العصور والمذاهب والمدارس الفقهية والفكرية. فهذه الكلمات حينما نذكرها يعني قد أطبقت عليها آراء العلماء وشهاداتهم عبر العصور. قلت مع ذلك هذا لا يمنع من تلمس هذه الكليات أو هذه الضروريات في بعض الآيات والأحاديث والأدلة الجزئية على وجه التحديد. فمن ذلك ما نبه عليه الشيخ محمد طاهر ابن عاشور، قال: وأشار بعض الأصوليين، ولم يسمي ولا أعلم ولم أقف على أحد ممن يقصدهم، فلعل الأمر راجع إليه وليس إلى بعض الأصوليين، يعني بمعنى كأن بعض الأصوليين يقصدوا نفسه، الله أعلم. قال: وأشار بعض الأصوليين إلى أن هذه الضروريات مضمنة في قوله تعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، فبايعهن واستغفر لهن الله، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر. أي آية الممتحنة أو آية الامتحان كما تسمى. فهذه الآية آية واحدة، ومع ذلك في الحقيقة جمعت: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا، هذا حفظ الدين، على أن لا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا، حفظ المال، ولا يزنينا، حفظ العرض والنسب والنسل وما إلى ذلك، ولا يقتلن أولادهن، حفظ النفس، يعني قتل الأولاد بعد أن توجد، ولا يعصي إلى آخره. فعلى الأقل هنا كما قال ذكر أربعة من هذه الأمور الخمسة التي نتحدث عنها، وقال إن حفظ العقل لم يذكر لأنه عادة هو داخل ضمن حفظ النفس، ولا يقتلن أولادهن، العقل داخل، فإذا حفظ العقل ضمن حفظ النفس قد لا يذكر، فهو مضمن على كل حال. وفي جميع الأحوال على الأقل أمامنا أربعة من هذه الخمسة مذكورة لحال، إذن هو مضمن غير مصرح به جميع الأحوال، وإن كان تضمينه في حفظ النفس أقرب. نعم. فإذن هذه الآية كما نرى قال أشار بعض الأصوليين، ولكن لا أعلم، فلعله هو نفسه من انتبه إلى هذا الأمر، الله أعلم. ولكن هذه الآية بالإضافة إلى أنها ذكرت هذه الأمور في كلمات قليلة ومتتابعة، فإن فيها شيئا آخر يجدر الوقوف عنده، وهو فعلا يؤكد أن هذه الأمور ليست مجرد أحكام صغيرة وجزئية ومحدودة، بل هي كليات وأساسيات، هو أنها وقعت عليها البيعة. ولا نعلم أن الناس كانوا يبايعون على كل حكم ينزل، بل بايعوا على هذه الأحكام بالذات ليس غير، وأيضا بايع عليها النساء والرجال، بمعنى أن جميع المسلمين والمسلمات وجميع المؤمنين والمؤمنات إلى زمن هذه البيعة كانوا قد بايعوا على هذه الأمور. فأن تتم البيعة على أمور معينة من الدين فهذا مشعر بأنها أمور أساسية وعظيمة وأركان وأسس وما شئت من هذه الأوصاف. فإذا في هذه الآية ذكرت بيعة النساء وذكر امتحان النساء، إذن هذه البيعة كانت امتحانا، فالأشياء التي تجري فيها البيعة ويجري فيها الامتحان طبعا هذا مشعر بقوة بأهميتها ومنزلتها، فامتحنوهن. وهكذا وقع للرجال قبل ذلك، ولذلك يقول الصحابي بايعنا على بيعة النساء، وإن كان بيعة الرجال أسبق، لكن يقصد بايعنا على بيعة النساء التي ذكرت في القرآن. فالذي ذكر في القرآن هو بيعة النساء، ولكن بهذه الألفاظ نفسها بايع النساء والرجال قبلهم، فكانت المرأة تبايع أبايعك على أن لا أشرك بالله شيئا فيقال لها هذا فتقوله، ولا أسرق فتقوله، ولا أزني فتقوله، ولا إلى آخره، كما هو معروف في السيرة النبوية، وكما هو معروف في قصة هند بنت عتبة حينما قيل لها وألا تزني قالت أو تزني الحرة، وقيل لها وألا تقتلي أولادك فقالت فربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا، يعني جرأة في هذه المرأة تقول هذا لرسول الله. فإذا بايع النساء على هذه الأمور كلمة كلمة، ولما قيل لها ولا يسرقنا أيضا قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وأنا أخذ من ماله، هل هذه سرقة؟ إذا لا أبايع أنا أخذ من ماله. فقال لها خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف إلى آخر. فإذا كانت بيعة النساء كلمة كلمة، بندا بندا، مبدأ مبدأ، حكما حكما إلى آخره، وحتى يقع أحيانا الاستبيان والنقاش. وعلى هذا بايع الرجال قبل ذلك في بيعة العقبة الثانية، عفوا بيعة العقبة الأولى بايعوا أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح تعالوا بايعوني، تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان ولا تعصون إلى آخره. فبايعناه، يقول الصحابي فبايعناه على ذلك. فإذا هذه البيعة والامتحان والذكر في القرآن، هذه كلها أمور، هذه كلها قرائن قوية جدا في أن هذه الأمور فعلا تستحق ما وصفت به من أنها ضروريات وأركان وإلى آخره، لأن كل حكم هنا يرمز إلى جنس من الأحكام سيأتي بعد ذلك، وقد أتى بعد ذلك مفصلا. ثم كذلك نجد في الحديث الصحيح أيضا وعلى اختلاف في ألفاظه في بعض ألفاظه، قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فإذا هذا حديث تقريبا أيضا ذكر هذه الأمور الأربعة، ولكن أيضا فيه إضافة جديدة، وهو أنه أباح الدفاع عنها إلى حد الاستشهاد، وأن من قتل دفاعا عن هذه الأمور ضد من يستهدفها ويهاجمها وينال منها إلى درجة أنه أبيح أولا الدفاع، وثانيا من قتل وهو يدافع عنها فهو شهيد. من قتل دون دمه أي كان عرضة للقتل فدفع ودافع فقتل. وهذا كما في الرواية الأخرى رأي يا رسول الله رأيت إن جاء رجل يريد في المال هذه، قال فامنعه، قال فإن أبى، قال فقاتله، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال هو في النار. فإذا الدفاع عن النفس وعن المال حال الهجوم عليه، الهجوم الذي لا راد له إلا بالمدافعة والاقتتال، هذا أجازه الشرع، واعتبر أن من قتل وهو يقوم بذلك شهيد، يعني معناه إعلاء لمنزلة هذه الأمور. الإنسان لا يجوز له أن يهدر نفسه أو أن يعرضها إلا إذا كان في أمر جلل وأمر ديبال. فإذا الإنسان يدفع عن نفسه ويرد القتل عن نفسه ويدافع ما استطاع حتى لو وصل الأمر أن يتقاتل فيقتل أو يقتل، إذا هجم عليه ولا مفر ولا مخرج إلا ذلك فهو شهيد، وهكذا إذا دافع عن أهله أو ماله أو دينه. فهذا أيضا حديث صريح وجامع في هذه العناصر، وأضف عليها شيئا جديدا الآية والحديث في الموضوع السابق فيهم البيعة وفيهم الامتحان، وها هنا اعتبار من قتل أنه شهيد. نعم، هذه جملة يعني أدلة تدل على هذه على هذه الضرورية الخمس. وهناك آيات عديدة شبيهة بآية الممتحنة أو الممتحنة، يعني جامعة لهذه الأمور، كما نجد في خواتيم سورة الفرقان وعباد الرحمن إلى آخر تقريبا ذكرت هذه الأمور، الشرك والزنا وحفظ المال وحفظ النسل إلى آخره، الزنا، فكل هذه الأحكام أيضا ذكرت في آيات متقاربة، وذكرت أيضا في الأنعام في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، الآيات أيضا ذكرت هذه الأمور بالذات تقريبا مع اختلاف في التعابير، ونجدها أيضا مجموعة ومذكورة في آيات الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فأيضا ذكرت هذه الأمور بشكل متتابع، وهذه كلها آيات مكية، وهذا أيضا يضفي عليها مزيدا من الأهمية، لأنه كما يقول الشاطبي وغيره بطبيعة الحال عامة الأحكام الواردة في القرآن المكي هي أحكام كلية. فإذا ما نزل في القرآن المكي مشعر بأن له أهمية أساسية وتأسيسية وأنه من أركان الدين. فالذي نزل وله صلة بالأحكام في القرآن المكي هو شبيه أيضا بما نزل حول إرساء قواعد العقيدة والإيمان الصحيح. فإذا حينما نجد بعض الأمور يتوالى ذكرها في القرآن المكي سورة بعد أخرى، فمعنى هذا تأكيد على أهميتها ومنزلتها في الدين. نعم هؤلاء ما في شيء في هذه النقطة قبل أن تفضل اللحظة؟ لا، بعد سرد هذه النصوص، النصوص هي الدالة على هذه الكليات وعلى هذه الضرورات بغض النظر عن الاستقراء والتتبع. نعم طيب، هذه أدلة إضافية. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. استقراء دل، هل نلغيه؟ هو دل أيضا، ودلت هذه النصوص أيضا، وهذه الأدلة الاستقراء وهذه النصوص يعضد بعضها بعضا. وعلى كل حال لأن المسألة مسألة كبيرة جدا، فلو كثرت أدلتها وتعاضدت يعني جيد. فإذا ليس معنى هذا أن الاستقراء لا يدل على شيء. قد تقول هذه تكفيني، أقول لك نعم الحمد لله رب العالمين. فإذا الاستقراء مزيد، لكن الاستقراء مزيد علم، مزيد تفقه، مزيد توثق في الأمور، مزيد تجلية، هذا كل ما في الأمر. ولذلك العلماء قد يقول لك وجوب الصلاة وقد دل عليه القرآن والسنة والإجماع، طيب القرآن أنا كافي وأقيم الصلاة كافي، هذا وجوب الصلاة، لكن يضيفون الأحاديث والإجماع والقياس هذا جمع الأدلة بكاملها للتفقه وإلى آخره. طيب الضابط في قضية نعم. الضابط في قضية أن بعض القضايا تحتاج إلى الأكثر، إلى استقراء أكثر مفرداتها، وبعضها يحتاج إلى كثير ما نعم. ذكرتها، فكيف أستطيع أن أفرق بين الذي يحتاج إلى الأكثر وإلى الكثير؟ هو طبعا الاقتصار على الأكثر، على الكثير دون الأكثر، هذا في الأمور لا محدودة. أما في الدين النصوص التي يتم استقراؤها محدودة. أنا أقصد كما ذكرت الاستقراء يعمل به مثلا في الطب، يعني تجربة الدواء قبل أن يصبح دواء، أن يجرب على آلاف العينات من الناس وأحيانا من الحيوان، هل نستطيع أن نجربه على جميع الناس حتى نقول صالح لجميع الناس؟ يجرب على 3000 عينة ويقال صالح لجميع الناس، هذا استقراء ليس كثيرا بل قليل، لا هو أكثري ولا هو. فالأمور إذا اتسعت وأصبحت لا متناهية الاستقراء يظل قائما ومعمولا به، ولكن مع ذلك يعني يقتصر على ما يعطي لطمئنان. الأمور المحصورة عادة في 1000 و2000 وكذا من الأحكام أو من النصوص، هذه يستحسن استقراء شبه تام، أن يكون هذا هو، لأنه كلما الاستقراء كلما زاد كلما أعطى طمأنينة وأبعد احتمالات الاستثناءات. الشريعة كما هو معلوم ولو أنها لها قوانين مضطردة و يعني تشابه وتماثل في أحكامها، لكن التعامل مع الإنسان وقضاياه وإشكالاته ليست هي التعامل مع الأجسام والتراب. الإنسان له خصوصيات كثيرة وله تنوع كثير وله استثناءات العديدة، لذلك يحتاط أن لا يكون حتى لو ظهر أن حكما ما تتجه إليه جملة من الأحكام قد تكون هناك استثناءات، الطبيعة البشرية ترد فيها. فلذلك يكون عادة الاستقراء في الدين بالخصوص يعني شبه تام، لا أقول تام، وقد يكون تاما في بعض القضايا المحدودة، كأن نقوم مثلا باستقراء أدلة العقوبات، هذه قد يكون نقول استقراء تام، إذا لم يقولها أحد يقولها الثاني والثالث، لكن ما له علاقة بالشريعة كلها فأتام أو شبه تام هذا سواء. نعم. طيب يا شيخ. نعم. بالأمس أخذنا المصلحة المرسلة، واليوم الكليات الخمس، هل لك تقصد أمرا معينا من تقديم المصلحة على الحديث عن المقاصد؟ لأنه كان ممكن أمس الحديث عن الكليات الخمس ثم بعد ذلك. لا بأس. أنت عربا يعني. لا بأس، لكن بالأمس تناولنا المصلحة والآن نتناول المصالح الأساسية داخل المصلحة، هذا هو المقصود. فنحن ماضون من ال أيوة هذا هو. لا ما عندناش المختلف فيه الحمد لله في هذه المادة، في هذا العلم ما فيهش المختلف فيه، مختلف فيه هي بعض الفروع التي تفرعونها بأسئلتكم قد تكون مختلفة، أما ما أقدمه أقدم المتفق عليه إما إجماعا وإما عند جماهير العلماء. أنا لا أقدم مذهبا ولا رأيا، لكن النقاش نعم في النقاش قد أجر إلى إعطاء رأي، هذا شيء ثاني. هل يمكن القول بأن من النصوص التي نوهت على هذه الضرورات أو أشارت ولو إذا يعني أغلبها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إن دماءكم أموالكم أعراضكم عليكم حرام؟ نعم صحيح صحيح، خاصة وأن خطبة الوداع كان يراد منها أن تكون جامعة أيضا ومذكرة بأحكام ذات أهمية وذات موقع أساسي، ففعلا وقع التذكير بحرمة الأموال والدماء والأعراض، يعني قد نجد في عدة أحاديث أو آيات إما مذكورة ثلاثة من هذه الخمسة أو أربعة أو كذا، هذا متعدد لا ذكرت منه ما يكفي. نعم خلاص. طيب نعم، قاعدة في تكثيف الأدلة في الأمر الواحد تقول الأمور إذا تكررت تقررت، وإذا انتشرت تأكدت، وإذا انتشرت تأكدت. نعم أي صحيح. لو ثانيا كما ذكرت مثلا حينما نقول وجوب الصلاة ونقول الصلاة أو الزكاة أو كثير من الأحكام، العلماء يقولون وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد يكون ما يذكر من الكتاب قطعيا في آية أو آيتين، بمعنى أن إثبات الحكم لا يزيده شيئا، لكن مع ذلك حينما نجد مثلا لنقول الله أمر بالإرضاع في القرآن وعند كثير من الفقهاء واجب إلا لعذر، ولكن أمر بالصلاة فأمر بالصلاة 70 مرة وأمر بالإرضاع 1 هذا فيه فقه، يجب أن نعي هذا الفقه، لأننا لسنا بصدد فقط أن نثبت هذا واجب وهذا مندوب، لا نثبت مراتب الأحكام وقيم الأحكام وفضائل الأحكام ومنزلة كل حكم، هذا هو. فلذلك تكرار الأدلة ولو كانت 10 آيات في الموضوع و30 حديث في الموضوع هذا له أهميته، وكما يقال ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، اذكر الأدلة وسيجد فيها غيرك ما قد لا تجده فيها أنت. نعم. ثم الأدلة أيضا ليست طبق الأصل، إذا تكررت الآيات تتكرر بصيغ مختلفة وبفوائد مختلفة وبإشارات إضافية وبتفريعات، ويعني لا يخلو دليل جديد من فائدة جديدة. نعم. طيب نمضي إلى مسألة ترتيب بعض المسائل المتعلقة بهذه الضروريات. فإذا رأينا ما من سبق خاصة العامري يبدو ظاهرا أنه ذكرها على غير ترتيب مقصود، على كل حال ولكن هو ذكر قتل، ذكر النفس والمال والستر والعرض والبيضة، هذا بعد ذلك الجويني أيضا ربما ليس هناك، على كل حال ذكر الدم معصوم بالقصاص، الفروج معصومة بالحدود، والأموال ذكر هذه الثلاثة، ذكر العبادات ربما هي وقال معظم الأوامر تتعلق بالعبادات، فلعل هذا هو المشير عنده إلى حفظ الدين، ثم أتبعه بحفظ النفوس أي بالقصاص، ثم بحفظ النسل والنسب أو العرض بحفظ الفروش بالحدود والأموال. حينما نأتي إلى الإمام الغزالي نجده يذكرها بترتيب مضطرب في كافة كتبه، وخاصة في كتابيه المذكورين شفاء الغليل والمستصفى. يعني الترتيب الذي ذكرته وذكرناه في نصه المذكور هو نفسه، كلما أعادها أعادها بنفس هذا الترتيب، وهو لم يقل هذا الترتيب شأنه أو ليس شأنه أو كذا أو كذا، لكن التزمه، فكأنه كان صريحا أو شبه صريح بأن هذا هو الترتيب الذي يعتمده ويراه في أولويتها وأهميتها. فذكر الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال. وبعد الغزالي كما قلت معظم الأصوليين مضوا إذا ذكروها ذكروها على هذا الترتيب، معلم أن بعضهم قد يذكرها ويظهر من ذكره أنه لم يلتفت إلى مسألة الترتيب، فكثير منهم يبدأون بالمال وينتهون بالدين أو كذا، فيكون واضحا أنهم غير قاصدين للترتيب. ومما يؤكد أنهم غير قاصدين للترتيب كما هو الشأن عند الرازي مثلا أنه يذكرها تارة على هذا النحو وتارة على هذا النحو، وشيء من هذا أيضا موجود حتى عند الشاطبي. لكن الذي وجدناه يعتني بمسألة الترتيب بشكل صريح وينص عليها ويناقشها ويدافع عن الترتيب الذي اختاره هو سيف الدين الآمدي، طبعا المتوفى سنة 634 في القرن السابع، في كتاب الإحكام، طبعا الإحكام في أصول الأحكام، ذكر ترتيبا يختلف اختلافا قليلا عن ترتيب الغزالي، ودافع عنه وعلله، بينما الغزالي ذكره ومضى لكن كرره كرره على نفس النحو، فإذا كأنه صريح في أنه يلتزم هذا الترتيب. لكن الآمدي خطى خطوة أخرى، وهي أنه ناقش مسألة الترتيب. الترتيب الذي اعتمده الآمدي يختلف مع الغزالي في شيء واحد، هو في العقل والنسل، فالغزالي قدم العقل ثم النسل، والآمدي قدم النسل ثم العقل. فإذا ترتيب الآمدي هو الدين والنفس والنسل والعقل والمال، فإذا الاختلاف في الرتبة الثالثة والرابعة. فالثالثة عند الغزالي العقل، والثالثة عند الآمدي النسل، والرابعة أيضا على العكس. وناقش الآمدي هذا الترتيب، هذه قيمته وإضافته وفائدته، أنه توقف لمناقشة هذا الترتيب في جملته، ولكن بصفة خاصة في مسألتين. المسألة الأولى هي قال وذهب بعضهم إلى تقديم النفس على الدين، فناقشها وأبطلها. وهؤلاء الذين قدموا النفس على الدين لم يسمي منهم أحدا، ذكر قال بعضهم أو هكذا وعبارة من هذا القبيل أنهم قدموا يرون تقديم النفس على الدين بدليل عند هؤلاء أن الشرع أذن في التلفظ بالكفر حفظا للأرواح وحفظا للنفوس، فالشرع إذن قدم حفظ النفس على حفظ الدين، فالإنسان يباح له ويسمح له أن يظهر كفره ويتلفظ بألفاظ الكفر، وفي هذا مساس بالدين لا شك، ولكن أبيح له ذلك حفظا لنفسه. وكذلك يباح للإنسان أن يعدل عن الوضوء إلى التيمم وعن الاغتسال إلى التيمم حفظا لسلامته ونفسه. وكذلك الإنسان الذي يكون ماله في خطر يسمح له أن لا يذهب إلى صلاة الجماعة، وإذا كان في خطر قد لا يسمح له أن لا يذهب إلى الحج وما إلى ذلك، وهكذا في رخص الصيام. فإذا قال وجدنا الشرع، أو قالوا كما يحكي الآمدي ثم رد عليهم، قالوا بأننا وجدنا الشرع في حالات كثيرة يقدم حفظ النفوس وحفظ الأموال أحيانا، ولكن حفظ النفوس بشكل بين، وإنما حفظ الأموال لأنه يحفظ الأنفس على حفظ الدين، فلذلك قالوا حفظ النفس مقدم على حفظ الدين. وقالوا أيضا حفظ الدين، بل الدين لا يأتي إلا بعد الأنفس وتحققها ووجودها، فهي سابقة عليه، إذن فهي مقدمة عليه. وقالوا أيضا حقوق الله كما هو مقرر في بعض القواعد الفقهية، حقوق الله مبنية على المساهلة والمسامحة والعفو، وحقوق العباد مبنية على المشاحة والاحتياج إليها، فالله غني عن حقوقه والعباد لا يستغنون عن حقوقهم وحقوق أنفسهم وأموالهم وأبدانهم، لا مفتقرون إلى ذلك أشد الافتقار، والله تعالى مستغن أشد الاستغناء. فمن باب تقديم حقوق العباد على حقوق الله يقدم حفظ النفس على حفظ الدين. تقريبا هذا مجمل ما أورده الآمدي على لسان من رأوا تقديم حفظ النفوس على حفظ الدين. رد الآمدي على هذا كله بما يلي: أن هذه الحالات ليس فيها تقديم على الدين، وإنما هو تقديم على جزئيات من الدين، فكلمة الكفر ليست هي الكفر. لو قدم الشرع حفظ النفوس على الإيمان وأباح الكفر الحقيقي لحفظ الإيمان، هذا لكان هذا الاستشهاد وجيها، لكن هو لم يفعل هذا، وإنما أباح التلفظ بالكفر وأكد أن القلوب مطمئنة بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان القلب مطمئنا بالإيمان مطمئنا والله يشهد بذلك ويعلمه، فالتلفظ بكلمة لا يكاد في حالة الضرورة لا يكاد يقدم ولا يؤخر شيئا، بمعنى أنه ليس هناك تقديم للدين، تقديم لحفظ النفس على الدين، ليس هناك تفريط في الدين حفظا للنفس، ليس هناك تضييع للدين حفظا للأنفس، لا، وإنما كلمة يقولها الإنسان يفدي بها نفسه. صحيح أن من جزئيات الدين ما يتلفظ به الإنسان، لكن الأساس هو ما تطمئن به القلوب. ولذلك بالمقابل أيضا الذين امتلأت قلوبهم بالنفاق والكفر وجاءوا يقولون لا إله إلا الله، ذلك قولهم ولا يجديهم شيئا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فنفس الشيء أيضا من امتلأ قلبه واطمأن بالإيمان واضطر في ظرف معين يقول كلمة، هذا لا يسمى تنازل عن دينه ولا ضيع دينه ولا فرط في دينه حفظا لنفسه. إذا المسألة هنا أن الإنسان حفظ نفسه حفظا كليا لأنه معرض للقتل والهلاك، في مقابل مسألة جزئية وهي أن يتلفظ بكلمة غير لائقة، هي في حقيقة غير لائقة، هذا كل ما في الأمر، لأنه لو قالها بقلبه هذه كارثة، لكن حين يقولها وقلبه مطمئن بالإيمان فكأنه يعني أخطأ أو تساهل في أدب معين، وهو أن يحرص حتى على لسانه أن لا يلفظ إلا كذا، فقال هذا ليس. فإذا هو المقابلة هنا بين حفظ النفس، حقيقة النفس هنا معرضة للقتل والهلاك، في الكفة الأخرى ليس حفظ الدين يوضع بجانبها، لكن كلمة أو شيء أو جزئية من حفظ الدين. وتقريبا هذا هو الرد على الباقي، لأنه في مسألة الصلاة لو قيل للإنسان يمكنك أن تترك صلاتك وتضحي بها حفظا لمالك، نقول نعم هذا ضحى بالدين، شيء أساسي في الدين وهو الصلاة، ليحرص ماله، لكن هذا قيل له صلي في رحلك. إذن أين التساهل والتغاضي؟ هو في الجماعة ليس إلا، وحتى في الحج إنسان يقال له يمكنك ألا تحج هذه السنة، الأمن منعدم كذا، لكن استعد للسنة الأخرى وابقى على استعداد ما دمت مستطيعا، بمعنى لم يترك الحج فيه فسحة، الإنسان حتى أحيانا بدون عذر يؤجله ويسوفه، ولا يعتبر في عدد من المذاهب لا يعتبر مفرطا، فإذا هذه الاعتراضات التي وردت مجمل الرد عليها أنها تتعلق بجزئيات من الدين قد توضع في مقابلة الحفظ الكلي لمصلحة النفس أو مصلحة المال. الإنسان الذي يذهب إلى الصلاة فيفوته في تجارته بضع ريالات، هذا لا يقال له ابقى لأجل هذه الريالات أو الدراهم ولا تذهب، لا، اذهب إلى الصلاة تضيع 10 دراهم ستربحها أو 20 درهما أو كذا، لكن إذا كان ماله أو دكانه أو كل رصيده معرض للهجوم والسرقة هذا يقال له ابقى، لأن هذا حفظ كلي، والذي سيضيعه من دين جزئيات يتداركها لاحقا، يعني بأن تنازل ليوم أو أيام أو ظروف معينة ويعود إلى الأصل. فهذا مجمل ما رد به الآمدي على من يقدمون حفظ النفس على حفظ الدين. وأما نفس الشحتة في قضية حقوق الله هذه كلها تتعلق بجزئيات، أما من ناحية الكلية فحق الله مقدم لا شك فيه، وأما في الجزئيات والاحتياجات والتفاصيل هذه فعلا الله تعالى أعطى كما هو معلوم أهدى العبادة رخصا وتسهيلات وتسامح في بعض حقوقه لعباده رحمة بهم، هذا كله يتعلق ببعض الجزئيات التي لا تفوت ولا تمس أصل الدين أبدا. أبقى الاختلاف الذي بينه وبين الإمام الغزالي، طبعا هو دافع عن تقديم النسل على العقل وكأنه يرد على الغزالي ولم يسميه طبعا كما هو الغالب، لكن يعني الوحيد الذي سبق أو على الأقل أول من سبق وقال بتقديم العقل على النسل هو الغزالي، فإذا رده على هذا الترتيب هو رد على الغزالي. قال الآمدي لماذا هو يقدم النسل على العقل؟ لأنه هو يجعل النسل والنفس في مرتبة واحدة وكأنهما شيء واحد، والعقل فرع منهما معا، فإذا فليتأخر عنهما معا. العقل جزء من النفس مثلما هو جزء من النسل، وهو فرع من النفس مثلما هو فرع من النسل، وحفظ النسل وحفظ النفس شيء واحد في حقيقة. كل ما في الأمر أن حفظ النسل ينظر فيه إلى المستقبل وإلى إيجاد هذا النسل واستمراره وبقائه ودوامه، وحفظ النفس يتعلق بالنفوس التي قد وجدت بالفعل، وإلا فحفظ النسل أيضا هو نمط آخر وشوط آخر من حفظ النفوس، فلا يمكن الفصل بينهما بحفظ العقل الذي هو فرع منهما جميعا. هذه مسألة يعني الترتيب، ونعود إن شاء الله لمناقشتها وغيرها ثم إتمام ما بقي في مسألة الضروريات الخمس إن شاء الله بعد الاستراحة. أخي الكريم، من فضلك تابع بقية محاضرة الضروريات الخمس تعريفها وأدلتها وأهميتها على الشريط العاشر من هذه السلسلة.